وآخر يقول تزوجت قبل 3 سنوات وليس عندنا ولا أولاد وأنا الآن أريد أن أعمل صح، هل يجوز أن استخراج المنية بطريقة غير الجماع؟ نتوالى استخراج النظر فيه هذا مصالح ومصالح.